qui dit sur ma vie prison pichet et où l'habib m'y mout à ta carré course Mohamed Timbo qui fait ce We'll be right back. راشد ديال كوزيني نور مع الفتحي تسيرا وحبيبه يحيى مصطفى وايام يا حاج حبيب دوام ماني عارف كيف اصغر ما عندي بس تغديش وهالصحة ما علي ماني عارف كيف اصغر ما عندي بس تغديش وهالصحة ما علي مراكش تبغيني يا غيت تحشيني كنتيني بغيباني قولي لي عمري مراكش تبغيني يا غيت تحشيني كنتيني بغيباني قولي لي عمري ايه ديري مزيا روحي عليا لا حي سهرنا في مزغنا يا وشوكيتينك يا حي يا هيا يا هيا جواد وسيرين يا خليل وليد طارقوس ناس قبيطة اظهر ما عندي ما ستقديش وهالصحة ما علي ماني عارف كيف اظهر ما عندي ما ستقديش وهالصحة ما علي آه وسات اللي فات تبني بالبوغالة تبكي بومانا لعبتها لي راقدة وسات اللي فات تاني رجنا لراني فضنا هي فضمانا لا فيني تفل مقيل انا وش بنفلي اراكش تبغيني عيني تحشيني تتيني بلي داري وتقولي لي عمري يا احي ازين ايه هاكي تالي طرق صهيو هي الأخضر اللي في قاس القرص هي صبيان ومكيني والكهلة هي نسب فيها هي الأخضر اللي في قاس القرص هي صبيان ومكيني والكهلة هي نسب فيها هالصحة ما عليش ماني عارف كيف الظهر ما عنديش ما صدقولي هالصحة ما عليش مراكش تبغيني ما بغيت تحشيني كنتيني بلي باري وتقولي لي عمري مراكش تبغيني غير تحشيني دردق له حبيب دردق له بغداد دردق اخو ناس من العباس احي ماكش تبغيني يا غير تحشيني.